ذكر النبي قلبي نامت ما يصلي عزين كافر إلى ذكر النبي قلبي نامت ما يصلي عزين كافر لروح للنبي وانفوق المال بلا المال مقدرش أسافر وانا سرتي امدح نبي زين محمد رسول الهدايه وانا سرتي امدح نبي زين محمد رسول الهدايه ما تقوم يا بلالت الزين يا ابو بكر قيم الصلاه مع الله تقو خليك مع الله تقو مع الناس حسن سؤالك وعمل في قلبك تتقوى ويتقوى تنفع عيالك